ثابكم الله ورفع قدركم. يقول: هل يجوز تخطي المساجد لأجل جمع الصلاة أثناء نزول المطر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في تخطي المساجد ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك، لقوله فيما صح عنه: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد، سواء كان هذا طلبا للصوت الحسن أو طلبا للجمعة عند الخطيب الأحسن أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب، فإن هذا كله يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال هو عن التخطي لأجل الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص التي تدل على سماحة هذا الدين ورفع الحرج فيه، ولكن هذه الرخصة لا ينبغي للناس أن يتخطوا المساجد لأجل طلبها. إذا كان في مسجده يجمعون ويأخذون بهذه الرخصة فبها، وإلا لا حرج عليه أن يصلي بصلاة إمامه، ولا يكون هذا مبررا وسببا وداعيا لأن يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم.